أيها الإخوة، نحن بحمد الله في مسجد مبارك، في مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع على أمر مبارك، على طلب العلم، هذا العلم الذي هو عبادة من العبادات في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله نجتمع على كلام من خير الكلام، نجتمع على كلام حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب من أصح الكتب على وجه الأرض، في صحيح مسلم رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ونحن كنا قد شرعنا بحمد الله في الكتاب الذي ترجم له الإمام مسلم رحمه الله بكتاب الفتن وأشراط الساعة، وقرأنا الباب الأول الذي ترجم له الإمام النووي رحمه الله عز وجل بباب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. وكنا أيها الإخوة في مجلسنا الماضي قد سبق ذهننا إلى أمر، فقلنا إن الإمام مسلم رحمه الله عز وجل قد جمع الأحاديث في موضوع واحد لكنه لم يترجم لها، وإنما ترجم لها الإمام النووي رحمه الله. والحق والواقع أن الإمام مسلم رحمه الله ترجم للكتب فعنونا للكتب، وإنما ترجم الإمام النووي رحمه الله الأبواب. وكان الإمام النووي رحمه الله مسبوقا إلى ترجمة أبواب الإمام مسلم من قبل بعض أهل العلم، إلا أن ترجمة الإمام النووي كانت أدق وأشمل وأوضح وأوعب للمسائل. فالشاهد أيها الإخوة أن الإمام مسلم رحمه الله قد ترجم للكتب، وأما الأبواب فأغفلها وترجم لها الإمام النووي رحمه الله، فليتنبه طلاب العلم إلى هذا الأمر. ثم إننا مستعينين بربنا سبحانه وتعالى نواصل القراءة في هذا الكتاب، أعني كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم، نسمع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ونأخذ منه العبرة والحكمة والأحكام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: باب الخصم بالجيش الذي يؤم البيت. قال عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسألاها عن الجيش الذي يخصف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعد، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. نعم. قال وفي حديثه قال: فلقيت أبا جعفر فقلت: إنها إنما قالت بيداء من الأرض. قال أبو جعفر: كلا، والله إنها لبيداء المدينة. وعن حفصة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد أن حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيعود بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب، إن ناسا من أمتي يأمون هذا البيت، يأمون هذا البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور، فيهم المستبصر والمجبور ابن السبيل، وابن السبيل، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن أمر يقع في المستقبل، وهو الخسف بجيش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأم الكعبة فيخسف بهم كما ورد في الحديث. والحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ومخرج في الصحيحين. وقوله: وكان ذلك في أيام الزبير، استشكل هذا بعض أهل العلم فقالوا: هذا ليس بصحيح. لماذا؟ قالوا: لأن أم سلمة رضي الله عنها توفيت في خلافة معاوية قبل موته بسنتين، سنة 59، وعلى هذا فهي لم تدرك أيام الزبير، فكيف يقال إن ذلك كان في أيام الزبير؟ لكن قال بعض أهل العلم إنها رحمها الله ورضي عنها توفيت في أيام يزيد بن معاوية، وعلى هذا يستقيم، لأن ابن الزبير نازع يزيدا أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية. ذكر ذلك الطبري وغيره من أهل العلم. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أن أم سلمة رضي الله عنها توفيت يعني زمن يزيد، وعلى هذا لا يكون في المسألة يعني إشكال، على أن هذا الحديث روته عدد من أمهات المؤمنين، فروته أم سلمة وروته حفصة وروته عائشة رضي الله عنها. قوله صلى الله عليه وسلم يعوذ، ما معنى يعوذ؟ معناه يلتجئ إليه ويلوذ به طالبا العصمة. نحن نقول مثلا: أعوذ بكلمات الله، أي ألتجئ وأطلب العصمة. فقوله صلى الله عليه وسلم يعوذ، أي يلتجئ إليه ويعتصم به. قوله صلى الله عليه وسلم خسف بهم، أي ذهب بهم في الأرض. فالله عز وجل يعاقب بعض الظالمين بأن يخسف بهم الأرض، وهذا وقع في الأزمان الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما خسف بقارون، وسيقع بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم قوم يجتمعون على الخمر ويضرب على رؤوسهم بالمعازف وتغنيهم القيان فيخسف بهم والعياذ بالله، ومنهم هذا الجيش الذي يقصد الكعبة فيخسف بهم. والبيداء هي الصحراء، الصحراء تسمى بالبيداء، لماذا تسمى بالبيداء؟ قالوا كأنها تبيد من دخلها، فهي مظنة الهلاك. الصحراء الأصل فيها أنه لا ماء فيها ولا شجر، ومن دخلها كان عرضة لأن يهلك، فسميت بالبيداء لأنها مظنة أن تبيد من دخل فيها. والبيداء المذكورة في الحديث إما أنها صحراء لم تعين لكنها جهة مكة، وإما أنها بيداء المدينة التي أهل منها النبي صلى الله عليه وسلم. وبيداء المدينة هي المكان المشرف الممتد بعد الميقات، المكان المشرف الممتد بعد الميقات. فأنت إذا صعدت من الميقات إلى طريق مكة القديم وليس الطريق الجديد، فإنك أول ما تصعد من الميقات ترى مكانا مشرفا مرتفعا، عليه الآن مستشفى، عليه الآن مستشفى، أحسب أنه يسمى بمستشفى الميقات. هذا المكان هو البيداء. قال النووي رحمه الله: قال العلماء كل أرض ملساء لا شيء فيها فهي بيداء. كل أرض ملساء لا شيء فيها فهي بيداء. إذن البيداء هي الأرض الصحراء التي ليس فيها بناء ولا شجر. قوله صلى الله عليه وسلم: ليؤمن هذا البيت جيش، أي يقصدونه، أي يقصد هذا البيت جيش. وقوله إلا الشريد، الشريد معناه البقية، معناه البقية، يعني يبقى منهم بقية تخبر عن حالهم. والشريد كما قال أهل اللغة هو البقية من الشيء، البقية من الشيء. يقال في الإناء شريد من الماء، في الإناء شريد من الماء، أي بقية من الماء. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يبقى منهم شريد، لا لسلامته هو وإنما لحكمة. ما هي الحكمة؟ أنه يخبر عنهم من وراءهم، يخبر عنهم من وراءهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليست لهم منعة، أي ليس لهم من يجمعهم ويمنعهم. وقول أمنا عائشة رضي الله عنها: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. ما المراد بعبث؟ معناه اضطرب جسمه، اضطرب جسمه وحرك أطرافه. قال بعض أهل العلم: حرك يده كمن يأخذ شيئا، حرك يده كمن يأخذ شيئا في منامه. وليس هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في منامه يكون ساكنا لا يتحرك ولا يضطرب صلى الله عليه وسلم، لكنه في هذه المرة اضطرب وتحركت أعضاؤه ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا وهو نائم. ولذلك سألته أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. فمن هو المستبصر؟ المستبصر هو المستبين الأمر القاصد له، هو ذاهب يريد البيت، عارف بهذا، بين له الأمر. وأما المجبور فهو المكره، هو المكره، يؤخذ مكرها، هو لا يريد لكنه يكره على أن يذهب مع هذا الجيش.